وهو الذي في السماء هو الخفي العليم. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، صل جنبه بقى. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة. الله الله الله الله الله الله الله الله الله ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من ليقولن الله. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق. إلا الله الله تعليق عم شيخ محمد. اللهم قوي تفخرهم وقل جلال تفخرهم وقل سلام وقيله يا رب فقرنهم وقل سلام فقرنهم وقل سلام فقرنهم وقل سلام فسوف صدق الله العظيم. تعليق عم شيخ محمد. تعليق. صدق الله العظيم. هكذا يا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوات القرآنية من فضيلة القارئ الشيخ محمد بركات مشاركة في تكريم فضيلة القارئ الشيخ صبح البحراوي. نسأل الله العلي القدير أن يجاس الأرض عن جنبيه وأن يجعل القرآن مؤنسا له في قبره وعوضة إلى القرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ محمد أبو جوهر فليتفضل مشكورا مأجورا وبعده نستمع إلى العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد دسيوني. محمد